بسم الله والحمد لله. قال الله امتنانا على قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وتخصيص هاتين النعمتين يدل على أن ألذ الطعام هو ما كان بأمن، كما أن أشد الطعام غصة هو ما كان تحت الخوف.